وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وأهليكم نارا وقودها ضرب الله مثلا للذين وقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه